دليل على مشروعيته وجوازه. وأهل العلم على أن الأخذ بالرخصة أمر جائز مشروع، وأنه يسوغ للشخص أن يأخذ بالسترة بالرخصة كما يأخذ بالعزيمة، وأن الصوم في نهار رمضان للمسافر عزيمة، فإن شق عليه جاز له السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن هذا الفعل الذي فعله عليه الصلاة والسلام إنما كان في عام الفتح، وعام الفتح إنما كان في السنة الثامنة من الهجرة، مما يشعر بأن الأخذ بالرخصة كان متأخرا، لأننا إذا عرفنا أن الله إنما فرض الصيام على الناس في السنة الثانية من الهجرة وبعد 6 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير السفر في رمضان، وجل غزواته إنما كانت في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يأذن لأصحابه بالصوم ويأذن لهم بالفطر إلا إذا وجد منهم مشقة في الفطر، مشقة في الصوم، فعندئذ يرخص لهم بالصوم ويحثهم، يرخص لهم بالفطر ويحثهم على الفطر. وربما أغلب القول لبعضهم إذا ما أصروا على الفطر مع الجهد، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. وجاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لمن أصر على الصيام، قال: أولئك العصاة. كل هذا إنما يراد به الحث على الأخذ بالرخصة، الحث على الأخذ بالرخصة. أما إذا كان الإنسان يقوى على الصوم كما جاء في حديث حمزة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم وأنه يقوى على الصوم ولا يضره الصوم، أو أن الإنسان إذا كان صيامه في أيام الشتاء، أو أنه إذا كان لا يتعرض لجهد كبير كما هو الحال في هذه الأيام حيث يتنقل الناس أثناء سفرهم ووقت صومهم بالمركبات المكيفة بالهواء والمريحة والتي لا يجد الإنسان فيها المشقة، فهذا لا شك إن له أن يفطر ويأخذ بالرخصة وله أن يصوم. فإن كان ممن لا يشق عليه القضاء ويقضي في أي وقت وسول القضاء ميسرة، فلا شك إن الأخذ بالرخصة مما يحبه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يخشى أن يتكاسل في القضاء، وربما ضاق به الوقت، وربما أحرج بعدم القضاء، فأخذه ب بالعزيمة، وصومه لا شك أنه هو الأليق به والأنسب، والله جل وعلا يتقبل. وقوله في الرواية إن أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بالأحدث، يعني أنهم ربما تتبعوا الرخص وعملوا بها لأنها محبوبة عند الله جل وعلا، ولأنها مما شرع الله سبحانه وتعالى في آخر الأمرين. ولا شك إن العمل بمقتضيات الشريعة في آخر الأمرين مما هو مستحسن. نعم، اقرأ. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى: قال سفيان: لا أدري من قولي من هو يعني، وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد أو هذا الحديث ساقه متابعة، وقد قرن فيه بين ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم: يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق وعمر الناقد وإسحاق يعني ابن إبراهيم راهوية. قرن بين أربعة من شيوخه كلهم يروون الحديث عن سفيان عن الزهري، فهذا الحديث مشهور، وهذا الحديث متعدد الروايات، وقد ساقه الإمام مسلم بهذه الطرق تأكيدا لمتابعة هذه المتابعات، وأن الحديث يعني من الأحاديث المشهورة. نعم، اقرأ. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. وهذا أيضا رواية أخرى ومتابعة أخرى مدارها على الإمام الزهري، حيث رواها معمر عن الزهري، والروايات التي مضت معنا كانت من طريق سفيان عن الزهري، فسفيان يتابع معمرا في رواية هذا الحديث عن الزهري، ويصرح الزهري أن آخر الأمرين كان في حقه عليه الصلاة والسلام أنه أفطر في تلك السفرة التي خرج بها عند فتح مكة. وهذا لا شك يدل على أن الأخذ بالرخص، رخصة السفر، يعني أمر مشروع، لكن محل النزاع والتردد بين أهل العلم أيهم أفضل، الأخذ والعمل بالرخصة أو العمل بالعزيمة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأمر موكول إلى الشخص، إلى الإنسان، فإن كان يرى أن العمل بالرخصة أنسب له وأيسر له ولا يشق عليه القضاء وعنده من الفرص المتاحة ما تمكنه من أداء الرخصة، لا شك إن هذا قد يكون أفضل له. أما إذا كان الإنسان منشغلا ويجد صعوبة في قضاء الصوم ويجد مشقة في العمل بالرخصة وأن الصوم أنسب له للظروف التي تحيط به كما ذكرت من برودة في الجو وسهولة في الصوم ووجود من يعينه على أداء الصوم ويشاركه في القضاء، فلا شك إن هذا الأخذ بالرخصة قد يكون في مصلحته وأسلم له. أما إذا لم يجد ذلك ويخشى من المشقة ويخشى من عدم التمكن من أداء الرخصة، فالأخذ بالعزيمة ما دام لا يشق عليه يكون أنسب له. نعم. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. هذا فيما لو كانت ثمة تعارض، أما إذا لم يكن ثمة تعارض ومعلوم أن هذا من الرخص فالأمر فيما يظهر لي والله أعلم سيار ولا يختلف. نعم. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان. نعم. قال وقت وصوله مكة لمضي 13 يوما من رمضان، يعني وصل في اليوم 13 من رمضان. ويكون قد خرج من المدينة بعد الشروع في شهر رمضان، لأن المسافة ما بين مكة والمدينة هي كلها في حدود 8 أيام. نعم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. هذا في ما لو كانت المسألة فيها نسخ، أما في هذه المسألة فمعلوم أن صيام شهر رمضان هو الفرض وهو العزيمة، لأن الله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جريج عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا الحديث أيضا يؤكد مسألة الأخذ بالرخصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة في أول الأمر ثم أخذ بالرخصة. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر. قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه تأكيد على أن الأمرين سواء، الأخذ بالرخصة والأخذ بالعزيمة، والأمر متروك للشخص هو الذي يقدر ذلك في حاله وفي نفسه. فإن وجد أن الأخذ بالعزيمة أنسب له فعله ولا شيء عليه، وإن وجد أن العمل بالرخصة هو الملائم له عمل به وأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا إنما قاله عليه الصلاة والسلام في حق من بلغت به المشقة في الصوم وأوشك أن يهلك أو أن يلحق به أذى، ومع ذلك أكان مصرا على عزيمته وصومه وظنه أن الصوم أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا له أن ما فعله خطأ، فقال أولئك هم العصاة أولئك هم العصاة، يعني الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة حيث تبين للناس أن الإفطار والأخذ بالرخصة هو الأنسب. لكن هل يعني أنهم عصاة لله يأثمون على فعلهم الذي فعلوا، أو أنهم يأثمون على تعريضهم أنفسهم للهلاك وتعريضهم أنفسهم للمؤاخذة ولصريح المخالفة؟ هذا ما يظهر والله أعلم. لكن صومهم الذي صاموا لا شك إنه صوم صحيح، وإنه يجزي عن صوم رمضان، وأنه لا يلزمهم القضاء، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. يعني هذا السبب والموجب الذي من أجله أفطر النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن الناس بلغت بهم المشقة مبلغها، وأنهم إنما حرصوا على أداء الصوم وحرصوا على الصيام تطلعا وتأسيا واقتداء به عليه الصلاة والسلام. فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بحرجهم أراد أن يرفع عنهم المشقة، وهو الرؤوف الرحيم، فأفطر صلى الله عليه وسلم تغليبا لجانب الإفطار على جانب الصيام. لكن وفعله هذا رأى فيه تخفيفا لهم ورأى فيه رفع المشقة عنهم ورأى فيه تفضيلهم الأخذ بالرخصة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوموا في السفر. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه تفسير وتأكيد للمعنى السابق، وهو أن الإنسان إذا غلب عليه المشقة والصعوبة في الصوم فله أن يأخذ بالرخصة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة هذه المقالة المشهورة ليس من البر الصيام في السفر، لأن السفر مضنة للمشقة، ولأن الله شرع فيه الرخصة، فمن البر أن يأخذ الناس بالرخصة حتى لا يكون في الدين مشقة ولا يكون في الدين ضرورة، والأولى أن يكون الناس مرتاحين فيما يؤدون من عبادة ولا يشقون على أنفسهم أداء العبادات، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا أن نؤدي العبادة بطمأنينة وبهدوء وبسلاسة، والله سبحانه وتعالى ما يعذبنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وإنما شرع لنا الله سبحانه وتعالى العبادة ليتعبد الناس بها وليتقربوا بها وليتوددوا بها ويحبوا بها ربهم سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. رأى رجلا إيه؟ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. بمثله يعني بمثل الحديث السابق. إينا. وهذه رواية تعد متابعة للرواية السابقة. نعم. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، وزاد قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم، قال فلما سألته لم يحفظه. نعم. يعني جاء في بعض الروايات هذه الزيادة وأن النبي قال عليكم برخصة الله التي رخص لكم، لكن شعبة يقول في بعض الروايات اقتصرت على قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ولم يرد فيه النص والحث على العمل بالرخصة التي رخص الله. نعم. قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني أن كل ما عمل بما تيسر له

قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد. قال فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله. يعني أنها كانت ترى أنه لا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وقوله هنا من بعض تلاميذه أو من بعض أقرانه أعد، يعني كأن فيه مؤاخذة على من يصوم في السفر ويعمل بالعزيمة. وهذا قول يعني وإن أثر عن بعضهم إلا أنه قول ضعيف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.